شبكة عباقرة التلاوة تقدم. قال رب Thank you. الله أكبر. إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخل. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. محمد بس جاي الله الله فلم يستلزمين في أهل عبادة ثم جئت على قدري موسى. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Hey! لا لا لا لا كمان كمان والله الآية دي زي ما هي بل أن يعني تكتاد شوية. اسمع يا شيخ عبد الحميد أنا يعني وقفت مخصوص عشانك. حبايبك كلنا والمجموعة كلهم حبايبك. يا عين يا عين. الله حاضر يا عم الشيخ إبراهيم. Thank you. أيها السادة، شكرا لكم جميعا.